إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس في القراءة والتعليق على لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله. وانتهينا إلى الفصل الأخير حول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمته. قال رحمه الله: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله. قال: خاتم النبيين، قال الله تعالى: وخاتم النبيين. قال: وسيد المرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. والحديث في الصحيح. وفي السيرة أن بحير الراهب لما رآه وكان لا يزال صغيرا قال: هذا سيد العالمين. والأثر ثابت. قال: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وسيد المرسلين. واسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، وله أسماء أخر. قال: أنا محمد وأحمد، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس بعدي، والعاقب فلا نبي بعدي، والماحي الذي محى الله به الكفر. ومن أسمائه أيضا المقفي، يعني الذي يأتي في قافية النبيين، يعني أنه خاتمهم. والعاقب يعني الذي يأتي في عقبهم فلا نبي بعده. ولذلك اتفق المسلمون على أن من ادعى النبوة بعد النبي فهو كافر، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه أيضا نبي الرحمة ونبي التوبة وغير ذلك مما ثبت في أسمائه صلى الله عليه وسلم. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولذلك كثرت أسماء الله وأسماء رسوله وأسماء القرآن. قال: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، بل إن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على النبيين جميعا أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يعزروه. سبحانه وتعالى أخذ العهد على النبيين، قال: وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الآيات في سورة آل عمران. وقال ابن عباس: أخذ الله عز وجل العهد على كل نبي أن يؤمن بالنبي، يعني إذا بعث فيهم. فهذا في الأنبياء والمرسلين، فكيف بمن دونهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فمن دونه من بابة أولى. فلا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، وإن قال لا إله إلا الله فلا تنفعه حتى يشهد أن محمد رسول الله، وليس كما يذهب البعض إلى أنه رسول الله لكنه رسول العرب، لأنه طالما أنه شهد له بالرسالة فلابد أن يصدق ما جاء فيها، وفيها أنه رسول إلى الناس أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، ويشهد بنبوته. والنبوة تسبق الرسالة، فإنه ينبأ ثم يرسل. وقد نبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ، وأرسل بالمدثر. فالنبوة تتعلق بذاته، والرسالة تتعلق به وبمن أرسل إليهم عليه صلوات الله وسلام. وقاض أصحاب المقالات في الفرق بين النبي والرسول بكلام طويل، ولكن لعل التحقيق أن النبي يأتي بشريعة من قبله، وأما الرسول فيأتي بشريعة جديدة، أو أن النبي يكون في قوم الأصل فيهم الإيمان، والرسول يأتي في قوم الأصل فيهم الكفران. قال: ولا يقضي أو ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، وهي الشفاعة العظمى التي سبقت معنا قبل، لما يأتي الناس إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، كل يقول نفسي نفسي، حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش فيسجد ويفتح عليه بمحامد، ويقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه هي الشفاعة العظمى، وهذا الذي يعطى بسبيل والحمد والمقام المحمود يوم القيامة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هو هذا كما فسره السلف الصالح. فلا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. وقلت هذا هو لواء الحمد والمقام المحمود، حيث تحمده الخلائق جميعا على ذلك في هذا المشهد الجليل، مشهد القيامة في عرصات القيامة، والناس آدم فمن دونه إلى آخر واحد من ذريته ينتظرون فصل القضاء حتى ولو إلى النار. يعني أن الناس لما تضج من عرصات القيامة ودنو الشمس من الرؤوس وطول المقام، يتمنون أن يقضى بينهم ولو إلى النار، نسأل الله العافية. فلما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع في فصل القضاء، حينئذ يحمده الخلق على ذلك. ولأجل هذا لما يختلف النبي مع قومه، يقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فحينئذ يرضون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، لأنهم قد أقروا له بالمحمدة في فصل القضاء. قال: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، فإنه صلى الله عليه وسلم من شفاعته الشفاعة في دخول الجنة، يعني في فتح باب الجنة، فيقول: خازنها بك أمرت أن أفتح، أو لك أمرت أن أفتح لا لغيرك. ونحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون وجودا، الأولون يوم القيامة في دخول الجنة. فهذه الأمة من خصائصها وميزاتها أنها خير الأمم، وأنها أول الأمم حسابا ودخولا الجنة، وهي أكثر الأمم، كما في حديث ابن عباس: ثم رأيت سوادا أعظم من ذلك، فقالوا: هؤلاء أمتك ومعهم 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب. الحديث. قال صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، صاحب لواء الحمد والمقام، يعني وصاحب المقام المحمود كما سبق، الذي تحمده الخلائق عليه، والحوض المورود، وبه فسر قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، وهو الحوض الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسيرة شهر، وماؤه أبيض من اللبن وأشهى من العسل، من شرب منه فلم يظمأ بعده أبدا، كما ورد معنا قبله، ولا يشرب منه إلا أهل السنة الذين لم يحدثوا ولم يمشوا بعده القهقرى، وإلا فإنه يزاد قوم عن حوضي فيقول أمتي، فيقول إنك لم تدري، فيقال إنك لم تدري ما أحدثوا بعدك. وهو إمام النبيين وخطيبهم، إمامهم صلى بهم جميعا في رحلة الإسراء في المسجد الأقصى، حرره الله وطهره. وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. هذا كله فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخصائصه كثيرة ومناقبه جليلة صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أنه خليل الرحمن، كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم: ألا إن صاحبكم خليل الرحمن. والله عز وجل خصه بأنه خاتم النبيين، وأنه أرسل إلى الناس أجمعين، فلا يقبل من أحد بعد بعثته حتى يؤمن به صلوات الله وسلامه عليه. ولو أن نبيا من الأنبياء أدركه لزمه أن يؤمن به. ولذلك عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الرسول صلوات الله وسلامه عليه، هو خاتم النبوة في البيت الإسرائيلي، وخاتم النبيين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يكون معدودا في أصحابه، لأنه التقى النبي صلى الله عليه وسلم حيا، وينزل في آخر الزمان يحكم بشريعته، يعني بشريعة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإن قيل أحد ولكنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، نقول: هذا من الذي أخبرك به؟ أخبرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا من شريعته، أن عيسى عليه السلام عندما ينزل يكون من شريعته قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام. قال رحمه الله: أمته خير الأمم. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها على الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر فيه أن الأمم 70، وأن ختامهم أمة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، وأنهم خيرها وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى. قال: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. خير الناس يعني بعد الأنبياء والمرسلين، فهم خير الناس جميعا بعد الأنبياء والمرسلين. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فنتج من ذلك أن خير أصحاب النبي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم خير الناس من بابة أولى، يعني بعد الأنبياء والمرسلين. وأفضل أمته أبو بكر الصديق اتفاقا، يعني اتفاقا عند أهل السنة. وأما الشيعة والروافض فلا يعتد بقولهم، وأنهم مارقون عن دين الإسلام. ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله ورحمته عليهم. وهؤلاء ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. فأفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر الصديق، واسمه عبد الله ابن عثمان التيمي رضي الله عنه وأرضاه. وعمر هو عمر ابن الخطاب العدوي الفاروق، وعثمان هو عثمان بن عفان الأموي رضي الله عنه، وعلي علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، وجميعهم قرشيون رضوان الله عليهم. فأبو بكر تيمي، وعمر عدوي، وعثمان أموي، وعلي هاشمي رضي الله عنهم أجمعين. قال: لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي. يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أمامه أو لا يخفى عليه ذلك، يقولون: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وهذا يسمى بالسنة التقريرية. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم إما أنها قولية يعني من كلامه كنحو إنما العمل بالنيات، أو فعلية صلوا كما رأيتموني يصلي وخذوا عني مناسككم، فثبتت عنه جملة من الأحكام في صلاته وحجه ونحو ذلك نأخذها من فعله، وتقريرية كنحو هذا. لكن هذا الحديث الذي أعلمه أنه ذكر الثلاثة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه، كما عند أبي داود من حديث ابن عمر: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. لكن لا أعلم أنه ذكر عليا، ولكن رابعهم علي رضي الله عنه اتفاقا، لكن أذكر في الرواية. قال: وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر، هذا الذي يشهد به علي، الذي يزعم الشيعة أنهم يتشيعون له وكذبوا. وسبحان الله، عامة ما يخالفون فيه هناك نصوص عن علي فيه كمثل هذا، وهم يقعون في أبي بكر وفي عمر رضوان الله عليهما قوعا قبيحا، ويسبونهم سبا مقذعا رضوان الله عليهما، فقد مات ولكن حسناتهم قد مات ولكن حسناتهما باقية وتجري عليهما بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: ولو شئت لسميت الثالث، ولو شئت سميت الثالث، وهذا مراعاة للأحوال. وسبق أن قلنا أن ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وكذلك في حديث أبي هريرة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليبشر الناس، فقال عمر: يا رسول الله، لا تبشرهم فيدع العمل أو نحو ذلك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: حديث الناس على قدر عقولهم. وأبو هريرة قال: حملت على رسول الله وعيني من العلم، فأما الأول فقد بثثته، وأما الثاني فلو بثثته لقطع مني هذا الحكم. هذا ونحوه من الأدلة يجعلنا نعلم أن هناك أمر هو علمك للحق، والثاني كيفية إخبارك به، أن تعلمه شيء وحينما تبلغه شيء آخر، فلا بد أن تراعي المناسبة وأن تراعي المدعوين وكيف تنقل إليهم هذا العلم حتى يؤخذ به، لأن البعض ربما يلقي ما يعلم حتى وإن كان حقا، لا نماري في ذلك، لكنه يقع من الناس موقعا شديدا، أو يحدث بينهم فتنة أو نحو ذلك، فلنتقي الله في هذه الأمور ولنتفقه فقه سلفنا الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. قال: وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث لا أعلم صحته، هذا معناه صحيح، لكن في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر. وهنا قضية لابد من ذكرها، ألا وهي أنه ربما نجد في كتب الاعتقاد أحاديث ضعيفة، وربما تجد أن هذا الإمام أو العالم الذي كتبها في أماكن أخرى يقر بضعفها، أو تجد أن ضعفها من الأمور التي لا تخفى على مثله والتي يعلمها الكافة، فمن دونهم من بابة أولى. لكن هو يذكرها لأن معناها متفق عليه عندهم، يعني كأن هذا أمر مجمع عليه، فهو يذكر القول استئناسا، وإن كان هو ثابت يعني من جهة الإجماع. فالأمة اتفقت على أفضلية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، اتفقت الأمة على ذلك. فربما يستأنسون ببعض الآثار في ذلك، وإن كانت لا تصح من جهة الإسناد، وإن كانت لا تصح من جهة الإسناد. وهذا العمل ربما تجده في غير هذا، يعني مثلا نجد أن عامة من يبتدئون كتابهم بالبسملة يستأنسون بحديث كل أمر يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. هذا الحديث عند أهل الصنعة حديث ضعيف ولا يخفى على كثير من أهل العلم بل على عامتهم أنه ضعيف، ومع ذلك يذكرونه. يبقى المعنى عندهم معنى صحيح وإن كان الإسناد فيه ما فيه. كذلك تجد أن في مفتتح كتب الفقه في باب المياه يذكرون الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وهذا إسناد متفق على ضعفه عند أهل الصنعة، متفق على معناه عندهم. وكذلك في سؤالات ابن هانئ لما سأل الإمام أحمد عن حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، قال كأنه موضوع، قال وصحيح، قال أحمد وصحيح، يعني أن معناه معنى صحيح. يعني هذه كلمة أحببت أن أذكرها في هذا الموطن ليتبين، حتى لا يظن بالعلماء السوء ولا يقع في خلد أحد أنهم خفي عنهم مثل ذلك. وعلى كل، لو خفي عنهم مثل ذلك فما من أحد إلا وتخفى عليه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أحد معصوم بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا ذكر أثرا في أفضلية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والمعنى معنى صحيح أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين. وهذا الأثر يعني خرجه الأجري في الشريعة، وكذلك ابن بطة في الإبانة، وغيرهما في غيرهما. قال: وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة، حتى قالوا رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلاله، أو لا تجتمع أمتي على ضلاله، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وحتى إنهم اختلفوا هل خلافة أبي بكر كانت نصا يعني تعيينا من النبي صلى الله عليه وسلم، أم لم تكن نصا، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم عينه أم لا. فالنصوص عندنا، هناك نصوص لما قالت امرأة فإن لم قال ائتيني العام المقبل، فقال فإن لم أجده قال تجدين أبا بكر، وقال يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، وهم أن يأتي بكتاب ليعهد إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهو هم أن يفعل لكنه لم يعهد إليه، فهو أشبه بالتعيين وإن لم يعين صلوات الله وسلامه عليه. لكن لا أحد أحق بهذا الأمر من أبي بكر رضي الله عنه، ولذلك وقع بقدر الله عز وجل ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الأفضلية. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، وأما فضله فكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على شيء من ذلك جليل، منه أنه لو كان بعد النبي لكان عمر، وكان في من سبق قوم محدثون يعني يلهمون وإن كان في أمتي فعمر، ولذلك وافق القرآن في آيات كثيرة في أحكام كثيرة. ومنها أن الشيطان إذا سلك عمر فج سلك الشيطان غيره، وغير ذلك من النصوص الجليلة. وأعظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وأتيت أنا وأبو بكر وعمر، وأؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ونحو ذلك. ونص على أنه في الجنة رضوان الله عليه. طيب، لفضله ومنه ما ذكر وعهد أبي بكر إليه، هذا كان نصا في الخلافة، والخلافة تثبت بالنص والإجماع والغلبة، بالنص والإجماع والغلبة. النص كنص أبي بكر إلى عمر، عهد بالخلافة إلى عمر من بعده، هذا نص السابق للاحق، يعني الخليفة السابق للخليفة الذي بعده. وأما عثمان رضي الله عنه فكانت إجماعا، اتفقوا على ذلك بعد المشاورة ونحو ذلك، رضي الله عنهم أجمعين. وأما الغلبة فكما وقع بعد ذلك في دولة بني أمية، كما وقع لعبد الملك بن مروان ونحو ذلك، والصحابة كانوا موجودون وأقروا هذا الأمر. وهذا من جملة الأمور التي تنتظمها المصالح، والمصلحة معمول بها في شرع الله عز وجل، ودرء المفسدة مقدم كما هو معلوم. يبقى إذن هذا هو ترتيبهم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، لأن سنتهم لا تخرج عن سنته بالنواجذ، وأشد ما يتمسك به الإنسان. وهذا الحديث مخرج في سنن أبي داود وجامع الترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث ينتظم منهاج أهل السنة والجماعة: عليكم بتقوى الله، موعظة النبي صلى الله عليه وسلم ووصاته إلى أمته كأنها موعظة مودع، قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هذا ينتظم التوحيد بأنواعه، تقوى الله عز وجل، وهذا فيه صلاح دينهم، والسمع والطاعة هذا فيه صلاح دنياهم. فإنه من يعيش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا من أعلام نبوته وآيات رسالته صلى الله عليه وسلم، وقد وقع كما أخبر. فماذا نفعل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. طيب، ولذلك نحن ما أخذنا فقه قتال المرتدين إلا من أبي بكر، وما أخذنا نظم الدولة وسياستها إلا من عمر، وأخذنا من عثمان رضي الله عنه موقفه فيما جرى من الخوارج معه رضي الله عنه وأرضاه، وغير ذلك مما وقع في خلافته. ومن علي رضي الله عنه أخذنا كيفية مقاتلة الخوارج والبغاة. فهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن كانت هذه الأمور وردت في السنة، لكن البيان العملي والتطبيق العملي كان في خلافتهم رضوان الله عليهم أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعد 30 سنة. هذا رواه أيضا أبو داود والترمذي من حديث سفينة خادم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن. وهذا في أن خلافة الحسن ابن علي رضي الله عنه كانت خلافة راشدة، هذا مما يعني يذكر، لكن اتفق أهل العلم على أن الخلافة الراشدة تنتظم الخلفاء الأربعة، وأما مرحلة الحسن فكانت مرحلة انتقالية، أو مرحلة حدث فيها الانتقال من عصر النبوة إلى الملك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله إذا شاء يرفع، يعني بموته صلى الله عليه وسلم وقد كان، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يرفع الله إذا شاء يرفعها وقد كان، ثم تكون ثم يكون ملك عضوض ما شاء الله أن يرفعه، ثم يكون ملك جبري ما شاء الله أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت يعني تقوم الساعة. طبعا الخلافة على منهاج النبوة في الأخير هذا يكون مع المهدي ثم عيسى عليهما السلام. قال ونشهد العشرة بالجنة، يعني العشرة مبشرين بالجنة الذين سنذكرهم، وليس معنى ذلك أنه ليس هناك من شهد له بالجنة سواهم، ولكن هؤلاء أفضل الأمة، الخلفاء الراشدون الأربعة ثم بقية العشرة، وإلا فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لغيرهم كبلال والمرأة التي كانت تصرع وثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدا لزوجاته رضوان الله عليهن وغير ذلك، كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نشهد كما شهد. وسيأتي معنا أننا لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم. هذا من الأدب الذي تعلق قلبك به، أن تقف مع الوحي حيث وقف، وأن تسير معه حيث سار، وأن تدور معه كما يدور، فإن وقف قف، وإن سار فسر، تنجو بإذن الله سبحانه وتعالى. فهنا شهد لهم بالجنة نشهد لهم، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد سعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد سعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وحديث صحيح متفق عليه، كان على معناه عند أهل السنة والجماعة. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له، بما لا نتقدم بين يدي الله ورسوله، شهدنا له بها كقول الحسن والحسين سيد سباب أهل الجنة، والحديث عند الترمذي وقال حسن صحيح، وقول لثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة، وغير ذلك ممن ذكرنا أو لم نذكر. طيب، ينبني على ذلك ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى القضية هنا قضية غيب، هذا لابد أن يفقهه المسلمون، هذه قضية غيب، الغيب لا تقدم بين يديه إلا بوحي، لا تقدم عليه إلا بوحي، لا دليل لك فيه، فلان في الجنة وفلان في النار، ما الدليل على إثباتك وما الدليل على نفيك؟ إن كان عندك دليل فنعم ونعمى عين، وإلا فلا ولا كرمة. لكن نرجو للمحسن، يبقى نرجو لا نقطع، لماذا؟ لأننا ليس عندنا دليل أن نقطع. أبي في الجنة ما يدريك، لكن رحمه الله غفر الله له ونحو ذلك على باب الرجاء، ولذلك تأتي في الدعاء بصيغة الخبر، إن رحم الله فلان هذا خبر، أما فين الطلب أو الدعاء؟ اللهم ارحم فلانا، اللهم اغفر له. فلما جئنا بالدعاء في صيغة الخبر كان على وجه الرجاء وحسن الظن في الله عز وجل، فنرجو للمحسنين لكن لا نقطع لهم بالجنة، ونخاف على المسيئين لكن لا نقطع لهم بالنار. يبقى نرجو للمحسن ونخاف على المسيئين، ويتعلق بذلك ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني ما لم يستحله وقيمت عليه الحجة الرسالية، ولا نخرج عن الإسلام بعمل تركه. أي بعمل تركه. طيب، ونرى الجهاد الحج والجهاد ماضيا أو ماضيان، هو هنا ماضيا أو ماضيين لو كان هكذا في نسخة، لكن عندي ونرى الحج والجهاد ماضيا، يعني ماضيا كلاهما، مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجر. يبقى أولا مسألة التكفير، عندنا التكفير نوعان، تكفير بحق وتكفير بغير حق. تكفير بحق ما توفرت شروطه وانتفت موانع. أولا أن يكون ما كفر به مكفرا حقا. ثانيا أن يثبت أن هذا المعين وقع فيه ولم يكن هنالك مانع يمنع من نزول الحكم عليه. ولذلك نفرق بين التعميم في الحكم وبين التعيين في الحكم، فمن فعل ذلك كفر، لكن قد يقع فيه الواحد ولا يثبت كفره لقيام مانع من ذلك، فقد يكون لم يعلم، أو يكون متأولا قامت له شبهة، أو يكون ناسيا أو مخطئا. وذكرنا قبل أن الرجل الذي قال وقد جمع أولاده ولم يعمل خيرا قط، لئن مت فحرقوني وذروني في الريح، فلئن قدر الله علي كذا قال ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعل أولاده به ذلك وذروه في يوم عاصف، فجمعه الله عز وجل فمثل بين يديه، فقال ما حملك على أن فعل؟ قال خشيته. طيب ما الذي جاء به؟ جاء في شك في قدرة الله وشك في البعث، وكلاهما كفر، كل واحد كفر مستقل، ومع ذلك غفر الله عز وجل له. كيف؟ هذا أمر الله عز وجل لا دخل لك فيه. أن البعض يريد أن يتألى على الله عز وجل ويريد أن يحجر ما وسع الله عز وجل، والبعض يضيق ذرعا، إزاي فلان يخش الجنة وإزاي فلان ما يخشش النار ونحو ذلك. ما لك أنت؟ أنت عبد لله عز وجل لا تتعدى حدودك. طيب هنا غفر له، طيب الله عز وجل يغفر لمشرك، الله عز وجل يغفر لمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا الرجل حكمه أنه غير مشرك، غير كافر، وكيف وقد أتى بكفر صراح واضح؟ لئن قدر الله عليه، شك في قدرة الله وشك أنه يبعثه سبحانه وتعالى. أيوة، هنا قام مانع، وإلا لم يدخل الجنة ولم يغفر له. هنا غفر له لما قال له خشيتك، قال قد غفرت لك. الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي، يقول لله جلت قدرته وتقدست أسماؤه وأنا ربك، وأخطأ من شدة الفرح، هذا كفر أم ليس كفرا؟ هذا كفر، ولكنه أخطأ. والله عز وجل كما يقول ابن تيمية في معنى كلامه وكرره غير مرة، قد غفر لهذه الأمة خطأها في الأمور العلمية والأمور العملية. والأدلة في هذا الباب كثيرة، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. طيب، والسمع والطاعة لكل إمام برا كان أو فاجرا، سواء كان الإمام الخليفة الأعظم أو الرئيس الحاكم الملك السلطان أيا ما كان. ونقل الإجماع على ذلك الشوكاني في السيل الجرار، وكذلك ابن عبد الوهاب في غير ما موطن، وغيرهما من العلماء في غيرهما من الكتب، واتفقت كلمة أهل السنة على ذلك، ولا تنتظم حياة الناس إلا بذلك، والمعقول والأعراف تقر ذلك. لا بد للناس من إمام برا كان أو فاجر تنتظم به حياتهم، ولا تكون الأمور فوضى، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. قال وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإيمان، الكف عن من قال لا إله إلا الله. هذه الكلمة أثقل شيء في الميزان، هذه الكلمة ما أعظمها. وقد ثبت في الصحيح أن أسامة لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله كان قد أمعن القتل في المسلمين، فلما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد أن قالها، فلا زال يكررها علي حتى قلت ليتني لم أسلم إلا يومئذ، رضي الله عنه وأرضاه. وفي حديث عمران بن حصين أن في قصة شبيهة مات الرجل، يعني رجلا قتل رجلا قال لا إله إلا الله في المعركة وكان مع المشركين، فكلما دفنوه لفظته الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن الأرض تقبل من هو شر منه، ولكن الله عز وجل أراد أن يعلمكم منزلة لا إله إلا الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكف عن من قال لا إله إلا الله. وهناك أناس يكفون عن كل أحد إلا عن من قال لا إله إلا الله، يعني لا يرى عملة الأوثان والكفار كفرا صراحا، ولا يرى إلا المسلمين أهل لا إله إلا الله، وقلبه مظلم شديد عليه. وصدق فيهم وصف من أعطي جوامع الكلم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإيمان، كانوا وسيكونون إلى أن يخرج الدجال في عراضهم، لا أن يخرجهم في عراض الدجال معه، بل يخرج الدجال في عراضهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفر بذنب، ولا نخرج من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجالة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وفي إسناده مجهول، ولكن الحديث له شواهد، يعني الحديث في إسناده مقال لكن له شواهد. وقلت سابقا أنه ربما يذكرون حديثا في إسناده مقال لكن تشهد له الشواهد والأمور المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة ونحو ذلك، فحينئذ يستأنسون بذكره أو روايته ونحو ذلك لصحة معنى. قال ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم، لو من بعد المهاجرين والأنصار، لأنه ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار سورة الحشر، ثم ذكر من جاء بعدهم، يقولون هؤلاء المثنى عليهم أهل الفيء، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني الصحابة، ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا، يا رب اللهم لا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا، خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالت عائشة أمروا بالاستغفار لهم. انظر فقه السلف، هي فهمت من هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لهم، هل هذا أمر؟ ولكنه لما امتدح الذين جاءوا من بعدهم على هذا كأنه أمرنا أن نكون على هذه الحال، أن نستغفر لهم، أمروا أن يستغفروا لهم، فسبوهم، تقصد الشيعة الروافض ومن خاض مثلهم في أرض الصحابة رضي الله عنهم. فنتولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم، كل على قدره ودرجته، فهم طبقات. ومضى معنا بيان أن أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من آمن وأنفق وقاتل قبل الفتح، ثم من آمن وأنفق وقاتل بعد الفتح، كلا وعد الله الحسنى أي الجنة. ونكف عما شجر بينهم، قال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي يعني بسوء فأمسكوا لا تخوضوا بذلك، فلا يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكل خير. وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أصحابه رضوان الله عليهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تنتقصوهم، لا تذكرون بسوء، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، يعني لو أنت، وهذا لا يكون لأحد، عندك مثل جبل أحد هو من العظمة بمكان ذهبا ما بلغ أن أنفق أحدهم مدا أو نصيفا اللي هو ملء الكف أو ملء الكفين، المدة من ملء الكفين، النصيف من كف واحدة. هو أخرج مدا أو نصيفا من بر أو شعير أو نحو ذلك، وأنت أخرجت مثل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فلذلك العاقل يعرف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهم وسابقتهم ومنزلتهم، ثم يقف عند ذلك. أما من يقول هناك من جاء بعدهم يفضل بعضهم أو نحو ذلك، هذا الحديث يرد، فإنه ذكر الآحاد والآحاد، إن فإن أحدكم ما بلغ مد أحدهم، فلا يتكلم عن المجموع، لا يتكلم عن مجموعهم، فيقول مجموعهم نعم، لكن هناك بعض الأفراد لا، نقول هذا خلاف منهج السلف. ولذلك نص أحمد والمديني وغيرهم أنه حتى ولو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار هو خير ممن جاء بعده بلغ من العمل ما بلغ، فإن منزلة الصحبة لا تعدلها منزلة بعد النبوة. فلا بد أن نعرف للصحابة رضي الله عنهم قدرهم، وأن نترضى عنهم، وألا نخوض في أعراضهم، وألا نذكرهم إلا بكل جميل وكل حسن جليل رضوان الله عليهم. وأما الذين يخوضون فيهم فإنهم يريدون الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقول القائل أصحاب سوء وصاحبهم رجل سوء، وإلا لو كان صالحا لكانوا صالحين. فالصحابة باب دار الإسلام، فمن أراد باب الدار فقد أراد الدار، وهم نقلة الدين لنا قرآنا وسنة، وهم التطبيق العملي له. فالذين يجرحونهم إنما يجرحون نقلة الدين، ومن جرح نقلة الدين فقد طعن في الدين جملة وتفصيلا. فعلينا ألا نؤتى من هذا الباب، وأن تكون أعراضنا دون أعراض رسولنا وأصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك عرض أمهات المؤمنين أزواج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فقال من السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد، وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فمن قذف بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم، كما قال مالك، وتبع على ذلك أهل السنة، لأن هذا رد للقرآن، كما في سورة النور، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وأفضلهن خديجة رضوان الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة، وهي التي نصت، انظر إلى عائشة رضي الله عنها وإنصافها، هي التي نصت، قالت فقلت أبدلك الله خيرا منها، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عائشة فحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قال فمن الرجال، قال أبوها رضي الله عنهما، وقد برأها الله من فوق 7 سماوات، ونزل القرآن تبرئة لها، قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن وقع في عرض عائشة فقد كفر، لأنه رد القرآن. والوقوع في عرض عائشة رضي الله عنها أيضا طعن في جناب النبوة وتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الوقوع في عرض غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كالوقوع في عرضها، غير أن الوقوع في عرض عائشة رضي الله عنها لماذا اختلف في غيرها؟ لأنها نزل فيها هي نص القرآن، لكن المعنى فيها وفي غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واحد. ولذلك نترضى عن أمهات المؤمنين أزواج النبي الأمين، ونحبهن حبا جما، وهن أمهات لنا رضوان الله عليهن أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع 9 من النساء بعد خديجة، ولم يجمع مع خديجة أحد، وقد تزوج بعدها سودة وعائشة وزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم سلمة وصفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث رضي الله عنهن جميعا. مما يتعلق بهذا الباب، قال ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. طبعا لماذا ينص على معاوية؟ لماذا نص على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ دائما يذكرون في كتب الاعتقاد ما وقع فيه الخلاف بيننا وبين أهل البدع، بين أهل الإحداث. فمن ذلك أنهم ولا زالوا يقعون في معاوية رضي الله عنه، هو ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد هذا الستر فإنه ما يريد أن يجوز إلى أصحاب النبي وقع فيه. فمعاوية خال المؤمنين رضي الله عنه كما قال أحمد وغيره، ومعاوية خير من عمر بن عبد العزيز كما قال ابن المبارك وغيره، ولغبار في أنف فرس معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ممن جاء بعدهم. يعني يريدون أن هؤلاء صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا آمين، وهؤلاء جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا النفس والنفيس في ذلك. نترضى عن معاوية وعن أبي سفيان وعن أمه هند رضوان الله عليهم أجمعين، ونعادي من يعاديهم ومن خاض بالباطل فيهم. وهذا وقع قديما وقع حديثا، وكثير من الناس عنده رفض وعنده وقوع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في بني أمية، خاصة في معاوية ووالديه، وهو كاتب وحي الله سبحانه وتعالى، فقد كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد خلفاء المسلمين، لأن الخلفاء عدام النبي صلى الله عليه وسلم 12 كما عند مسلم، وهو أول ملوك الإسلام وخيرهم، لأنه بداية الملك والرحمة كان على يديه كما في نص الحديث، ونص ابن تيمية على أنه خير ملوك المسلمين. ومما يتعلق بذلك قال: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، كما سبق معنا، ما لم يأمروا بمعصية، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: إذا أمر بمعصية وإذا أمر بمعصية فل ف ف يعني فلا يطيعه. قال الشاهد: ولا ينزعن يدا من طاعة، يعني ليس معنى لا تطيع أنك تذهب تثور عليه وتخرج عليه وتؤلم الناس عليه، أنت لا تطيعه، تقول دمي دون ديني، إنه لا طاعة لأحد في معصية الله، لكن لا تنزعن يدا من طاعة، وأيضا لا يعني توالي على المعصية وعلى المخالفة، وإنما تبرأ منها ولا تتابع عليها. فالناس في ذلك بين طرفين ووسط، بين مغال في الإنكار وبين مغال في المتابعة، وبين ذلك أهل السنة والجماعة يقرون ما كان في طاعة الله وينكرون ما كان في معصية الله، ولا يخرجون ولا يؤلبون ولا يثيرون الفتن. قال: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. وهذا الأمر نجده كثيرا في كتب الاعتقاد، هذا الأمر نجده كثيرا في كتب الاعتقاد، ذكره أحمد وذكره غيره من أئمة المسلمين. وللأسف هناك من ينازع في هذه الأمور، وربما طعن في أئمة الإسلام بسبب هذا، وهذا خلل. والذي يأخذ اعتقادهم من كتب أهل السنة والجماعة يجد هذا كثيرا جدا في كتاباتهم وفي كتب الاعتقاد المنقولة عنهم. هل هذه سلبية؟ حاشا وكلا، هم سادات المؤمنين وهم الشجعان حقا، ولكنهم يعلمون أن الدين إنما يؤخذ بالأدلة، وأن يسار فيه على طريقة سلف الأمة. وحدث بفضل الله عز وجل في نهاية عهد الصحابة أمور من هذا في عهد عبد الملك ووليه الحجاج، وكيف كانوا يتعاملون مع هذه القضايا وهذه الأمور، فتؤخذ ببناء المصالح ودرء المفاسد، ولا تؤخذ بالعواطف العواصف، وإلا ضاعت بلاد المسلمين كما حدث في الأزمنة المتأخرة، وتسلط عليهم الكفار وتسلطت عليهم دول الكافرين. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. فهذه الأمور تؤخذ من منهج السلف ومن كتب الاعتقاد التي ذكروا هذا الكلام فيه إجمالا وتفصيلا، وأكثر النصوص في هذا لا سيما عند متأخري أهل السنة والجماعة لكثرة ما عينوا من ضياع البلاد وهلاك النفوس وغير ذلك من الشر الذي يلحق الأمة بسبب الفتن والخروج وما يترتب عليه. فمن غلب على المسلمين بسيفه أو بجيشه أو بقوته فإنه يسمع له ويطاع في المعروف لا في المعصية، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، يعني مفارقتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدع والإصغاء إلى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسمم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجامية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، يعني كما يحدث في هذا الزمان من الجماعات مثل الإخوان والتبليغ وداعش والقاعدة وجبهة التحرير ونحو ذلك من هذه المسميات، كلها ما أنزل الله بها من سلطان، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. فالموقف من أهل البدع هو هجرانهم ومباينتهم وترك الجدال معهم، أبن منهج السنة وأبن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخاصم في الدين، ودعك من المناظرات وهذه الأمور، وكن في الناس مبينا للسنة بقولك وفعلك ومعاملتك، ودع الفتن ودع الجدال وهذه الأمور، واحفظ عليك دينك ولا تخالط المبتدعة، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. لكن ليس معنى ذلك أن ترمي كل أحد بالبدعة. أنا نرى كثير من إخواننا يلقون البدع والوسم البدع على العوام وعلى عامة الناس، حتى جعلوا عامة الناس مبتدعة، كما أن الخوارج والحرورية المتأخرين يجعلون عامة الناس كفار، وهؤلاء يعاملونهم بغلظة وأولئك يعاملونهم بغلظة. فما الفارق بينكم وبينهم؟ الفارق انكم بدعتموهم وهم كفروهم، لكن النتيجه واحده، العمل واحد، الصوره واحده، الاسم فقط هو الذي تغير. لكن ليس هكذا اهل السنه والجماعه. نعم رؤوس المبتدعه نعم، لكن عامه الناس لا يحكم عليهم بذلك، ولا بد ان تبين لهم المحجه ويؤخذ بايديهم الى منهاج السلف الصالحين رضوان الله عليهم. قال رحمه الله: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين، يعني بخلاف أصول الدين الاعتقاد، كالطوائف الأربع، يريد المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، فليس بمذموم، هذا اتفاقا لا نعلمه في السابقين، يعني لا نعلم أحد في السابقين ذم مذاهب الأئمة الأربعة. نعم الذي يذم حتى من أئمة المذاهب ومن أتباعهم هو التعصب ومخالفة الدليل. فإن الاختلاف في الفروع رحمة، وهذا المعنى دائر كثير في كلام المتقدمين من سلفنا وأئمة خلفنا، ويفرقون بين الاختلاف الذي يقع في الفروع ووقع بين السلف فمن بعدهم، وبين الخلاف الذي كله شر، كما نص أو جاء عن ابن مسعود: الخلاف كله شر. أما الاختلاف، نعم هذا المعنى واضح في كلام السلف وكلام المتقدمين من أئمتنا، أن هذا الاختلاف رحمة في الأمة، وهذا المعنى مشروح في مظانه. لكن ليس المراد الخلاف في الاعتقاد والخلاف في المنهج والخلاف في مقالات أهل السنة والجماعة، وإنما هذا الاختلاف في الفروع، فهذا رحمة. وهذا لا ينفي أن الاتباع هو الأصل، والأخذ بالدليل هو الأصل، والبناء في العمل على ما دل عن عليه الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن وقوع الاختلاف نفسه في هذه القضايا فيه توسعة على المسلمين، ولذلك لا يشدد فيه كما يشدد في قضايا أصول الدين أو الاعتقادات كما هو متفق عليه. قال: والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، لأن كل واحد منهم يبني على اجتهاد، مثابون في اجتهادهم واختلافهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. يعني إذا اتفقوا فالأمة لا تتفق على ضلالة، واختلافهم في هذه القضايا الفروعية يكون رحمة. ومن تدبر هذه الاختلافات وجد أن عامتها يختلف باختلاف الزمان والمكان في قضايا تتعلق بالأعراف ونحو ذلك، فلو نزل كل حكم على ما يناسبه جمع بين درر كلامهم فصنع منه عقدا فريدا تنتفع به الأمة. على كل، لا يشدد في هذا الباب ولا يغلظ فيه كما يقع من البعض، وهذا مخالف لما كان عليه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد وسعهم، فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع سلفنا الصالحين. ثم ختم بقوله: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، واجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، واحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وهذه نهاية هذا التعليق على هذا المتن الذي جمع مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في اعتقادهم في الله عز وجل وتوحيدهم له وإثبات الصفات له سبحانه، ثم جملة من الغيبيات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما يتعلق بالنبي وأصحابه وأزواجه، ثم ما يتعلق بأمر الإمامة من السمع والطاعة لأئمة المسلمين، والموقف من أهل البدع، ولا يدخل في ذلك المذاهب الأربعة في فروع الدين. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا واستغفر الله.